قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وبعد فهذا هو المجلس الرابع من مجالس الناسخ والمنسوخ، وقد تقدم في المجالس السابقة ذكر معنى هذا العلم الشريف وكذلك بيّن شيخنا حفظه الله تعالى صور النسخ في كتاب الله عز وجل، وختمت المقدمة بفضل الله تعالى في بيان الفرق بين النسخ وبين الاستثناء وكذلك التخصيص، وإشارة إلى الفرق بينهم سريعة. النسخ لا يكون إلا متراخيا لأنه حكم متأخر يرفع حكما متقدما، أما الاستثناء قد يكون متصلا أو قد يكون منفصلا، وقد يكون متصلا أو منفصلا ولا يكون إلا بأداة، أداة الاستثناء إلا أو غير أو سوى إلى غير ذلك. أما التخصيص فلا يكون إلا منفصلا، وقد يأتي بأداة أو بغير أداة. واليوم بإذن الله تعالى نبدأ في آيات والليلة بإذن الله تعالى نبدأ في آيات من كتاب الله عز وجل، ونفتتح بآيات من سورة البقرة. وأول ما أورده العلماء في هذا الصدد قول الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر. فالبعض أورد هذه الآية أنها من المنسوخات، على أن هناك قوله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه، فهل هي منسوخة أم هناك كلام للمفسرين في هذه الآية؟ لتفضل شيخنا. بارك الله فيك. الله يحفظك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فأهلا وسهلا بكم جميعا ومرحبا، وهذا المجلس الخامس ليس الرابع، قد كان الرابع مع أخينا الشيخ عمرو بن عبد البديع حفظه الله، وهذا المجلس الخامس إن شاء الله تعالى. بارك الله فيكم. الشيخ نور حفظه الله يذكر بقول الله تعالى: إن الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذه الآية أشكلت على بعض العلماء، فلما أشكلت عليهم ادعى بعضهم أنها منسوخة، وقال إن ناسخها هو قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، كذا قال هذا القائل. ولا يخفى عليكم أننا لا نصير إلى القول بالنسخ إلا عند تعذر الجمع، فحتى نقول إن آية ما منسوخة لا بد من أمور، من هذه الأمور أن تكون هناك آية تخالف آية، أو ليس أو آية تخالف آية، والجمع بينهما غير ممكن، ونعرف المتقدم منهما من المتأخر. فإذا جئنا نطبق هذه الشروط التي وضعها العلماء للحكم على الآية بالنسخ، طبعا أشرنا إلى أن الحديث يستلزم أمرا رابعا وهو تكافؤ الطرق، يعني يكون الحديث صحيح والمقابل له صحيح، أما إذا كان الحديث ضعيفا ومقابله صحيح فنهمل الاستدلال بالضعيف ويبقى الصحيح والمتألق ولا نسخ. فلكن في الآيات ثلاثة أمور: المخالفة، آية تخالف آية، كذلك عدم إمكان الجمع، كذلك معرفة المتقدم من المتأخر. فإذا جئنا لقوله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون، وبين قوله تعالى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منهم، هل الجمع بينهما ممكن أم أن الجمع بينهما ليس بالممكن؟ فنقول الجمع ممكن والحمد لله، الجمع ممكن والحمد لله، من الذين أمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن منهم بالله واليوم الآخر، من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. خلفت ماذا؟ خلفت ماذا؟ قال فريق من العلماء قبل بعثة رسول الله الآية منزلة عن من هم قبل مبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام، بعد بعثة الرسول عليه الصلاة والسلام فيلزم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا يمكننا أن نحمل الآية على من هم قبل رسول الله، ما عند بعثته فلا بد من الإيمان به. هذا وجه من الوجوه التي جمع بها العلماء. لكن ألفت النظر هنا إلى أمر، ألفت النظر هنا إلى أمر، لأن بعض إخواننا تختلط عليه الأمور. هل النصرانية أو اليهودية هل كانت في الزمن الأول زمن موسى عليه السلام، إذا قلنا من الذين هادوا يحكم بها النبيين الذين أسلموا للذين هادوا، ما معنى هادوا؟ هل يتصور أن الذين هادوا هم الذين قالوا عزير ابن الله؟ بالطبع ليس هكذا أبدا. والنصارى الذين أثنى عليهم ربنا، هل النصارى الذين أثنى عليهم ربنا هم الذين يقولون المسيح هو الله أو المسيح ابن الله أو أن الله ثالث الثلاثة؟ لا شك أن هؤلاء يفترقوا عن هؤلاء تماما. إنما إن قال قال النصرانية كانت شرعة، كانت شرعة، كانت شرعة للنصارى في زمن عيسى صلى الله عليه وسلم، واليهودية كانت شرعة في زمن موسى صلى الله عليه وسلم، وإلا فموسى مسلم وعيسى مسلم عليهم الصلاة والسلام، عيسى عليه السلام مسلم وموسى مسلم. دليل إسلامهم أن عيسى قال عليه السلام ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن أعبد الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم. فكل الأنبياء كانوا على الإسلام. من ناحية الشرائع هناك شرعة جاء بها موسى عليه السلام لقومه، كان النبي يبعث لقومه خاصة وبعثت للناس كافة. جاء عيسى عليه السلام بشرعة، جاء عيسى عليه السلام بشرعة كما قال ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. لكن الآن الناس يعرفون أن النصارى هم الذين يقولون المسيح ابن الله أو المسيح هو الله. ما كان ذلك على عهد عيسى صلى الله عليه وسلم أنه يقر قوما أبدا على قولهم أن عيسى هو الله، إنما كانت شرعة أتى بها عيسى صلى الله عليه وسلم وعلى نبينا محمد وسائر الأنبياء. فالذي آمن بالله واليوم الآخر، إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. قال فريق من أهل العلم إنها كانت قبل نبينا محمد، والآيات يفسر بعضها بعضا. فالله قال عن القرآن وعن الرسول عليه الصلاة والسلام ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، يعني من آمن من هؤلاء في زمانه، في زمانه بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فله أجره عند ربه. ما بعد بعثة رسول الله لا بد من الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. فيكون الحديث عن أقوام قد مضوا آمنوا بالله وباليوم الآخر وعملوا صالحا، وعملوا صالحا بعد بعثة رسول الله عليه الصلاة والسلام لازم الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا جمعا بين الأدلة، وعمومات الشرع تشهد، عمومات عقيدة الشريعة تشهد بهذا المعنى. لا يتصور أبدا أن شخصا يقول القرآن ليس من عند الله وأن محمدا ليس برسول من عند الله أنه لا خوف عليه ولا هو يحزن. والله يقول ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، ويقول إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا، أولئك هم الكافرون حقا. فيمكن من وجوه الجمع التي جمع بها العلماء أن تنزل الآية الأولى على من هم قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين أفضوا إلى ما قدموا قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم. ووجه آخر أن يقال إن الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم مضمن مع الإيمان بالله سبحانه وتعالى، ولذلك كان الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جاء قوم يسلموا يقول لهم قولوا لا إله إلا الله، فقولهم لا إله إلا الله تصديق لرسالته في زمانه. فمثلا لما ذهب الرسول صلى الله عليه وسلم إلى أبي طالب عمه وعنده أبو جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة، قال له ماذا؟ قال له يا عمي قل لا إله إلا الله. ما أتبعها بقول محمد رسول الله، للمعلوم ضمنا أنه إذا قال لا إله إلا الله ضمنها محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكون قد صدق الرسول فيما أخبر به. فلا يمكن أبدا أن يتصور أن الآية أفادت أن الذي يقول عيسى هو الله أنه لا خوف عليه ولا هو يحزن، لا يتصور ذلك أبدا، والله أعلم. أحسن الله عليكم شيخنا، ولكن الحديث يعني يذكر أن النصارى ممن يعترفون أن الله واحد، ولكن مثلا عيسى ابن الله لو طولبوا بالشهادة لابد أن يضمنوها أو يذكروها نطقا أن محمد رسول الله. الآن بعد بعثة الرسول لزاما نقول لابد أن يشهد الشخص أن لا إله إلا الله أن محمد رسول الله. لكن أنا وأنا بخاطبك أدعوك إلى الإسلام وقلت قل لا إله إلا الله، وأنت تعلم عني أنني جئت برسالة الإسلام، يعني لست أنا يعني الرسول كمبلغ عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فمفهوم ضمنا أن إقرارك لي إقرار برسالة محمد صلى الله عليه وسلم. تفضل. يعني عذرا لا يتداخل على أحد الإخوة الأمور تشتبه عليه فيضل، القرآن والسنة مع بعضهما البعض، القرآن والسنة مع بعضهما البعض. أحيانا النبي كان يطالب بعض من أتوا للإسلام اشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله، كان يقول ذلك عليه الصلاة والسلام، من آمن بالله من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاه إلى مريم وروح منه، كان يذكر ذلك أحيانا في مواطن. ولكن حين مع أهل الشرك الذين يقولون إن الله ليس بواحد يطالبهم بأن يقولوا لا إله إلا الله، وهذا يتضمن إقرارهم برسالته عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. نعم. الآية الكريمة هذه مع قول النبي عليه الصلاة والسلام ومع قوله تعالى أولئك يؤتون أجرهم مرتين ومع قول النبي ثلاثة يؤتون أجرهم، يعني هنا الأجور المطروحة الشريعة لو آمن بنبيه وآمن بنبينا محمد عليه الصلاة والسلام، هل هذا يكون في الآية الكريمة في وجه موجود إن في ناس ما زالوا يعني غير المحرفين وغير الطلاب من النصارى تابعين أو شيء على يعني حديث رسول الله عليه الصلاة والسلام ثلاثة يؤتون أجرهم مرتين، رجل آمن بنبيه وآمن به يؤتى أجره مرتين. الذي آمن بنبيه هل آمن بنبيه على أنه إله كما تقول النصارى أو آمن بنبيه على أنه رسول من عند الله؟ رسول من عند الله. نعم. وقد تقدمت أدلة كثيرة جدا على أن الأنبياء قبل نبينا كانوا على الإسلام، نوح يقول أمرت أن أكون من المسلمين، ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما، وهكذا كل الأنبياء أسلمت مع سليمان لله رب العالمين، فكانوا على الإسلام على توحيد الله، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن أعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. الشيخ نعم. لي ثلاثة استفسارات. تفضل. استفسار أول، لو أن أحدا قال إن الذين آمنوا أي وحدوا، والآية الجزء الآخر في الآية من آمن أي من وحد. فهنا لا نحتاج إلى أن نقول ناسخ أو منسوخ. فما رأي فضيلتكم في هذه الجزئية؟ ما لم أفهم كلامك. يعني إن الذين آمنوا, آمنوا أي وحد. أي. والذين هادوا. وبعد ذلك من آمن بالله واليوم الآخر كيف؟ سيكون تكريرا. لا سيكون تفسير الإيمان بالتوحيد. إذا فلا إشكال. هو لا إشكال أصلا. إحنا عندنا لا إشكال أصلا. لأن الآية ما أثبتت أن من كفر بالرسول لا خوف عليه ولا هو يحزن. إنما بعض العلماء قالوا إن الذين آمنوا, إذا جئنا على معرض الذم, معرض الذم أولا, إن الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم, والذين هادوا من المعاصرين لرسول الله المعاندين والنصارى المعاندين والصابئين عباد الملائكة, من آمن من هؤلاء كلهم إيمانا حقا ليس باللسان فقط بل باللسان والقلب وعمل صالحا فلا خوف عليه ولا هو يحزن. استقامت الأمر إذا قلنا أنها في معرض, أنها في معرض الذم الأولي, لكن الثناء في آخر الآية على من آمن. إذا قلنا إن الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم كمنافق المدينة ومنافق الأعراض, والذين هادوا من يهود المدينة المفترين الذين كذبوا على الله وقالوا يد الله مغلولة وقالوا عزير ابن الله, والنصارى الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم أو إن الله ثالث ثلاثة أو أن المسيح ابن الله, والصابئون الذين لا دين لهم, كل هؤلاء من آمن منهم بالله واليوم الآخر وعمل صالحا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فهذا وجه قائم وقوي. إن كان الأول يكون كلهم في, الذي قد يشكل على البعض إن الذين آمنوا كيف ندخلهم مع اليهود والنصارى, فقال آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم, وذكر في الكتاب العزيز أقوام آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم, وهذا وجه من أحسن الوجوه في التفسير. الله يكرمك. السؤال الثاني, نفس الآية كررت في سورة الحج ومع ذلك المعنى مختلف. يقول الله تعالى إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم يوم القيامة. لا هذه مختلفة تماما, لا إشكال فيها على الإطلاق. في آية الحج إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى والصابئين والمجوس والذين أشركوا إن الله يفصل بينهم, لا إشكال فيها, لم ليس فيها عدا أنهم على خير, لا إشكال فيها. الأخيرة في الشيخ, هل صح سبب نزول للآية حتى يفهم منها؟ لا لم يصح لها سبب نزول. بارك الله فيك, تفضل. أحسن الله إليكم شيخنا. مما أورده العلماء أيضا في هذا الباب قول الله تعالى وقولوا للناس حسنا, وقولوا للناس حسنا. هل هذه الآية منسوخة بقوله جل في علاه يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم, أم أن الآية لها محمل آخر؟ أحسن الله إليك. قوله تعالى وقولوا للناس حسنا, هل بينها وبين قوله تعالى يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير, حتى ندعي نسخة واحدة بالأخرى؟ ليس هناك تعارض. أولا للعلل الأتية. أولا أن الكلمة قد يكون ظاهرها العموم ويراد بها الخصوص. فمثلا قال تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم, فالمقول لهم ناس والقائلون لهم ناس والذين جمعوا لهم ناس, فالمقول لهم هم الناس المؤمنون, القائلون لهم هم المنافقون, الذين جمعوا لهم ناس هم المشركون. فأحيانا الكلمة ظاهرها العموم لكن يراد بها الخصوص, فهذا أحد الوجوه. فيمكننا أن نحمل وقولوا للناس حسنا على الناس غير المحاربين أو الناس الذين هم محل دعوتنا إلى الله, أما الذين اشتهر كفرهم ونفاقهم فلهم شأن آخر, أو الذين عارضوا الدين فلهم شأن آخر. يمكننا أن نحمل الناس على الناس الذين لم يسبق لهم أن دعوا إلى الله حتى لو كانوا كفارا، كما قال تعالى لموسى وهارون عليهما السلام: اذهب إلى فرعون إنه طغى فقول له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى. فيمكننا حمل الناس على ناس مخصوصين، أقول للناس حسنا، ممكن أحملها على عموم الناس وأستثني مواطن هم الذين عاندوا. قلنا للناس حسنا، وهكذا دعوتنا إلى الله نقول للناس حسنا. لآيات أخرى أيضا: قل لعبادي يقول التي هي أحسن، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم، هذه الموضحة. فنقول أمرنا أن نقول للناس حسنا، ولكن وبعد أن قلنا للناس حسنا وأبوا إلا الشقاق والنفاق والكفر وعداوتنا، ماذا نصنع؟ يعني قلنا للناس حسنا، له موطن في بداية دعوتهم، في دعوتنا إليهم، لكن أبوا وتمردوا على الله وحاربوا رسل الله، حينئذ جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. أنت الآن تقول لابنك كلاما طيبا، يا ابني اسمع الكلام وتعطيه حلوى، يا ابني روح المدرسة وأنا أكرمك، وتعطيه أكلا طيبا وحلوى، وبعد ذلك الولد يتمرد، هل يستمر القول الحسن دائما أم لابد من زجر وتوقيف؟ فلا إشكال. الله قال لذي القرنين: يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. قال: أما من ظلم فسوف نعذبه ثم يرد إلى ربي فيعذب عذابا نكرا، وأما من آمن وعمل صالحا فله جزاء الحسن. فالمواقف تختلف والأزمان تختلف، الأصل التأصيل أن نقول للناس حسن. قولوا للناس حسن، قل لعبادي يقول التي أحسن، لا تجادلوا الكتاب إلا بالتي أحسن، قل له قولا لينا، على رسلك يا علي ادعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. هذا التأصيل. أباه قوم واستمروا على كفرهم فيعاملوا بناء على ذلك على قدر ما صدر منهم، ولا تعارض حينئذ. فالمواقف تختلف، المواقف تختلف. أحسن الله لكم شيخ خالد. قاتل اليهود وأخرج حد منهم، قرر مسلم يهود في خيبر، فهل هذا يعتبر في الجنة؟ لا، الآية لا تقل في هذا الصدد أنها مدنية، وهي مدنية لا شك، لكن في معناها مكي كثير. قول له قولا لينا مكي، في آية النحل ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، مكية آية النحل. فهناك مكي ومدني توارد على هذا المعنى، يعني في مكة حصل ذلك، في المدينة حصل ذلك، فهذا يؤكد أن الأصل هو مخاطبة الناس بالتي هي أحسن في البداية، لا بد أن تخاطب الناس بالتي هي أحسن. وقوله تعالى: لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم إن الله يحب المقسطين. لكن ما العمل إذا أبوا وإذا سعوا في الكفر وكانوا أعداء صائلين؟ ما العمل؟ أنت حتى الواقع العملي يقول لك ذلك. أنت ولد من أبناء الجيران ضرب ابنك، اعتدى عليه، بكل أدب وكل هدوء ذهبت إليه وإلى والديه: يا جماعة ابنكم ضرب ابني، كف أيديه، ابنكم مثل ابننا. كلمت كلام أطيب الكلام، تكرر الموضوع، سلكت مسلك الطيبة، في اليوم الثالث ضرب ابنك ضربة شديدة لم يبالوا، فماذا ستصنع؟ تلقائيا ستلجأ إلى الشدة. فاللين له مواطن والشدة لها مواطن، اللين له مواطن والشدة لها مواطنه. نعم، بارك الله فيكم شيخنا. الله فيكم. أيضا مما يرد في هذا الباب قول الله تعالى للذين آمنوا: لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا. هل هذه الآية والأمر بعدم قول هذا اللفظ راعنا مؤقت بحياة النبي صلى الله عليه وسلم، أم هو منسوخ بموته صلى الله عليه وسلم؟ الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد فتعلمون أنه أحيانا تكون هناك حديث الملابسات تفيد أنها تختص بأهل مكان معين أو تختص بأهل زمان معين. فمثلا قول الرسول عليه الصلاة والسلام عندما صححه بمجموع الطرق بين المشرق والمغرب قبلة، كلام موجه لأهل المدينة، لأنهم إذا جعلوا المشرق عن يمينهم والمغرب عن شمالهم ونظروا سيجدوا الكعبة. لكن افترض أنك في اتجاه مقابل للمدينة أو اتجاه ضد اتجاه المدينة أو شرقها أو جنوبها أو شمالها أو غربها، قد لا يتحقق أن يكون بين المشرق والمغرب بالنسبة لك قبلة. كذلك في بعض الأزمان على عهد رسول الله عليه السلام، كتوطئة للجواب على ما سأل عنه الشيخ نور حفظه الله، أنس رضي الله عنه يقول: كنا في السوق أو عند البقية فإذا رجل ينادي يا أبا القاسم، فالتفت إليه الرسول، أو أنس يقول عن نفسه في بعض طرق الحديث: قلت يا أبا القاسم، لكن أظهر رجل ينادي يا أبا القاسم، فالتفت إليه الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: لم أعنك، يعني العربي يقول أنا ما أريدك أنت، أريد، قال: لم أعنك، أريد فلانا. فكان يحصل اشتباه، فقال الرسول: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي، سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. مات الرسول عليه السلام، فرفع الاشتباه الذي كان يتوقع. فهل بعد وفاة رسول الله يجوز أن نسمي بمحمد وتكون الكنية أبو القاسم؟ نجمع بين الاثنين. فمن العلماء من قال: نعم، لأن العلة التي من أجلها نهى النبي قد انتفت، قد انتفت. أوردوا عن محمد بن جحش أو محمد ابن أبي بكر الصديق سمى ولده القاسم، عندنا في رجال الحديث القاسم بن محمد بن أبي بكر الصديق، القاسم من العلماء المعروفين المشهورين جدا. إذا قيل من في العلم سبعة أبحر روايتهم عن العلم ليست بخارجها، فقلهم عبيد الله عروة قاسم، قاسم محمد بن أبي بكر. فمحمد بن أبي بكر اسمه محمد وكنيته أبو القاسم. هناك عدد تكنوا بأبي القاسم، أظن محمد بن طلحة منهم عدد، وجمعوا بين الاسم والكنية. فرأى بعض العلماء أن هذا النهي كان مختصا بزمان رسول الله صلى الله عليه وسلم. نأتي لمسألتنا. كان اليهود يأتون إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ويلون ألسنتهم كما هو الشأن في أمرهم، يران يوهمون، يعني يقولون، يقصدون: يا أحمق يا جاهل، حاشاه عليه الصلاة والسلام. لكن يخرجوها في ثوب كأنهم يقولون: راعنا، انظر إلينا، وهم يقولون: يا أرعن، يا أحمق، يا جاهل. ويقولون في أنفسهم: لو لا يعذبنا الله بما نقول، إن كان رسول نحن نشتمه لماذا لا ينتقم منا؟ يقولون: لو لا يعذبنا الله بما نقول. فقال تعالى: حسبهم جهنم، يعني العذاب مدخر لهم في الآخرة. فلما كانوا يكثرون من هذا القول، قال الله تعالى لأصحاب النبي: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا، لا تقولوا راعنا، وقولوا انظرنا، انظر إلينا، حتى يدفع هذا الاشتباه وهذا التقليد لليهود. لما مات الرسول، هل كلمة راعنا تقال؟ أنا أقول لك راعنا يا سيد، راعني في السلع، أنت أشتري منك مثلا منزل، أقول لك راعني، يعني خفف عني شوية، مش ليس مثل النظر. لكن هل كلمة راعنا عموما أبيحت بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا؟ فمن العلماء من قال أنه يباق، وهي كلمة كرهها الله، كما قال النبي: لا تقول لعنة بالكرم، كرهها الله فلا نقولها. فمن العلماء من قال لا نسخ، والنهي باق، النهي باق لأن الله كره ذلك، ولأن القرآن نزل لجيل الصحابة فمن بعدهم للخلق جميعا، كما قال تعالى: لأنذركم به ومن بلغ. فمن العلماء من قال الآية محكمة وباقية، ويكره أن أنادي شخصا وأقول له راعنا، يكره ذلك لأن الله نهى عن ذلك. والعبرة بالعموم، بل أقول انظرنا، انظر إلينا. فهذا رأي فريق أن الآية محكمة باقية وليس هناك آية تنسخها. ما الذي نسخها؟ عندنا ناسخ ومنسوخ، فما الذي نسخ الآية حتى نقول إننا نلجأ إلى النسخ؟ السؤال للشيخ نور، فليفكر وليفكر إخوانه، ما الذي نسخ قوله تعالى لا تقولوا راعنا؟ إن ثبت أن الرسول قال راعنا يكون الحديث ناسخ، إن ثبتت آية فيها راعنا تكون الآية ناسخة إذا كانت متأخرة. فمن ناسخ حتى ندعي دعوى النسخ؟ إلا أنه فهم، فهم شخص أن المراد القصر على نداء اليهود، لكن آخرون قالوا لا، كلمة كرهها الله نمتنع عنها ما دام قد كرهها الله لنا. تفضل. أحسن الله لكم شيخنا. وليكم. يفهم من هذا أن لفظ أو مصطلح راعنا طالما أنه يفهم منه إساءة للنبي صلى الله عليه وسلم فهو كان محظورا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. ما أنت عرفت الوجهين الآن. وجه من قال إن كان النهي مؤقتا بحياة رسول الله، وبعد أن مات الرسول صلى الله عليه وسلم ذهبت العلة. ذهبت العلة. نعم. هل لنا أن نستفيد من هذا الأدب الذي أدب الله عز وجل به الصحابة رضوان الله عليهم، أننا فيما بيننا إن كان هناك لفظ يحتمل معنيان، أحدهما حسن وأحدهما قبيح، هل الأولى أن نجتنب هذا المصطلح أو هذا اللفظ حتى لا نوغر صدور إخواننا مثلا؟ طبعا تأدبا من هذا الأدب. لا ريب، يا ريتك ما دمت هداك الله إلى هذا اللفظ تذكر لنا أمثلة. أذكر أمثلة؟ لا يذكر، أو الشيخ مصطفى الجوهري عنده من هذا أمثلة كثيرة. ما الذي الشيخ أشار إليه؟ لأنه يعني اختلاطه بالناس كثير، فلو عندك شيء أولا أفيدنا به. مثل المقام مقام نصح. كل وسط له مصطلحات تخصه، قد يكون في بلدة مصطلح معين يفهم منه الإساءة وفي بلدة أخرى لا يفهم، ولكن مرجعنا قول الله تعالى. لأن نزلنا إلى العمل الميداني بعيدا عن الآيات والأحاديث، فهل في الميادين في وسط الناس أمثلة تحب أن تذكر الناس بها محذرا؟ قول السلام عليكم، السلام عليكم، السلام عليكم، حتى ممكن بعض الإخوة نفس الكلمة، السلام عليكم، السلام عليكم، كان يقولها المشركون قديما. ما هو اليهود كانوا يقولون السلام عليك يا محمد، ويقصدون كانوا يقولون السلام عليك يا محمد، فتقول عائشة وعليكم السلام واللعنة، والنبي يقول عليكم، فيعاتب النبي عائشة إن الله يحب الرفق في الأمر كله. قالت أو لم تسمع ما قالوا يا رسول الله؟ قال عليه الصلاة والسلام أو لم تسمع ما قلت عليكم، يستجاب لنا فيهم ولا يستجاب لهم فينا. نعم تفضل. الحديث اللي بضلك ذكرته أن اليهود كانوا يقولون السلام عليكم، فلو وكان الرسول كله عليكم، لو الآن أبدلوها قالوا السلام عليكم، هل نرد السلام كبيرا؟ أنت انتقلت إلى باب آخر غير الناسخ والمنسوخ. النبي يقول إن اليهود إذا سلموا عليكم لما يقولون السلام عليكم فقولوا عليكم، فأخوكم يسأل يقول هب أن اليهود صراحة وسمعت منه بوضوح وجلاء يقول السلام عليكم بكل وضوح، أنا سأقول أيضا وعليكم، رضدت بمثلها، ليس كذلك؟ رضدت بمثلها ولم أخالف النص. الله يبارك فيك. مع ذلك الذي أقول للناس حسن الشيخ الوسطن كان ذكر آية مدنية، فإذا يزين وفر، فهل ممكن أقول للناس حسن لما كان في معاهدات مع اليهود اللي مسلمين اليهود، فكان لي القول الحسن ده، ثم لما غدر تغير الموقف في الشدة. أنا لا أخوكم يذكر قولوا للناس حسنا أنها مدنية، أنا أسأل أبا أويس سؤالا، هل يمكنك أن تقرأ الآية من مطلعها؟ دعه لا تزرمه. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله بيدين إحسانا وبالقربى. خلاص خلاص يكفي. وإذا أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله بالوالدين إحسان إلى قولي وقولوا للناس حسنا. هذا الكلام لمن؟ يعني لأمة محمد أو كان ميثاقا مأخوذا على بني إسرائيل؟ فما فرقت الآن مكية أو مدنية، لأن الله يذكر أشياء قد أخذها على بني إسرائيل. فإذا كانت أخذت على بني إسرائيل، التوجيه لنا أن نقول للناس حسنا إما أنه لأن شرع من قبلنا شرع لنا، أو أننا خطبنا بنصوص أخرى مستقلة. قول له قولا لينا، عفوا أيضا نفس، ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي أحسن، جادلهم بالتي أحسن، قل لعبادي يقول التي أحسن. لما هذه الآية لا يصح أن تعترض بها على أن تعترض وتقول هذه مدنية أو مكية، لأن حكاية عن الميثاق الذي كان قد أخذ على بني إسرائيل. أي ما هو ممكن يكون ناسخ منسوخي أن شيئا ما كان في شريعة من قبلنا نسخ بشيء في شريعتنا، لكن لا ينسحب عليه هذا، بل شريعتنا أيدت ذلك. نعم. ننتقل شيخنا إلى آية قد يتضح فيها الحديث أكثر من ذلك، وهي في قوله تعالى: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسكم فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. هل الأمر بالعفو والصفح كان متقدما ثم جاء الإذن أو التشريع بالقتال؟ لا ريب أن الأمر بالعفو والصفح كان متقدما، قد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتأول العفو ما استطاع إلى ذلك سبيلا. فلما مر النبي صلى الله عليه وسلم بمجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين واليهود وسلم عليهم، كان يجوز السلام على المجلس الذي فيه أخلاط، فوقف عليهم يدعوهم إلى الإسلام، فقال عبد الله بن أبي بن سلول: أيها الرجل، قبل أن يسلم امكث في بيتك في رحلك، من أحب أن يستمع إليك منا أتاك إلى بيتك، ولا تغبر علينا في مجالسنا، فقد آذاني نتن ريح حمارك. فقام سيد بن الحضير وقال: والله لا، حمار رسول الله أو نتن حمار رسول الله خير من ريح حمار رسول الله خير من ريحك. وتجالدوا فيما بينهم، قام اليهود بدأ يحصل شيء من التضارب في الحديث، وكان رسول الله يتأول العفو ما استطاع إلى ذلك سبيلا، قبل الإذن بالقتال، قبل الإذن بالقتال، وقبل نزول جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. فالحاصل مما ذكر أن النبي كان مأمورا هو الصحابة بالعفو، قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. ما معنى يغفره؟ يعني لا يؤاخذه ولا ينتصر من الذين لا يرجون أيام الله. فآية الجاثية، والجاثية مكية، فكان هناك أمر بكف الأيدي وإن ضربت، وسيأتي له تفصيل إن شاء الله تعالى، سيأتي له تفصيل بعد ذلك. مراتب القتال ستأتي مفصلة: أمر بالعفو، أمر بالصبر، ثم إذن في القتال، ثم قتال من قاتلون، ثم ابتداء بالقتال وهو قتال جهاد الطلب كما يقولون. نختم شيخنا بالفرق بين العفو والصفح، يعني بيان الفرق بين العفو والصفح. العفو المحو والإزالة، قال القائل الشاعر: إذا برئ الدبر وعفى الأثر ودخل سفر حلت العمرة لمن اعتمر. كانوا لا يرون العمرة في الأشهر الحرم، أهل الشرك، فكانوا يقولون: إذا برئ الدبر ظهر الناقة التي حملت الناس للحج، وعفى الأثر موحي أثرها، ودخل سفر شهر سفر يعني بعد انقضاء الأشهر الحرم حلت العمرة لمن اعتمر. كذا كان يقولون، شاهدي منه لغوي، وهو وعفى الأثر يعني موحي الأثر، زال الأثر. أما الصفح الإعراض، الصفح الإعراض قد تعرض عنه، لكن ما يمنع أنك ما زلت محتفظا بحقك. أما العفو المحو والإزالة، المحو والإزالة، والله أعلم. أحسن الله عليكم شيخنا وبارك فيكم. سؤال بس، نرجو الحديث عن الإذن أو مراحل تشريع القتال إلى اللقاء القادم بإذن الله تعالى. فما كان عنده سؤال فليتفضل. فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره، تفيد أن العفو والصفح كان مؤقتا حتى يأتي الله بأمره بالإذن بالقتال أو بالأمر به. نعم. العفو له موطن والمؤاخذة الآن، تقصد الآن. أما في الترتيب الزمني كان الإلزام بالعفو، كان الإلزام بالعفو، لا شك أن العفو له موطن والمؤاخذة لها موطن. الآن استقر الأمر على ذلك أن العفو، لكن ألفت النظر إلى أمر، لأنه من الأهمية بمكان، أن من المفسرين من يجنح إلى أن كل آيات العفو، كل آيات العفو منسوخ بآيات القتال، ومنهم من يجمع، وبلا شك أن سبيل الجمع أولى من سبيل من دعوى النسخ، لأن دعوى النسخ إبطال الحكم، إبطال العمل بآية. ما احنا أجبنا إجابة إجمالية، أن هذا له مواطن وذاك له مواطن. نعم. نجد آيات مدنية ومع ذلك فيها برضو الكاف والعفو. نعم نعم. لم ترى الذين قيل لهم كفوا أيديكم وأقيموا الصلاة. لا لا لا، ليست هذه، إنما عندنا في الآيات المدنية التي تحمل معنى العفو أو اللين ونحو ذلك، ما ذكرنا به من آيات الممتحنة. لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، والآية نفسها فاعفوا واصفحوا. سؤال آخر. إذن نحن الآن نلخص القول، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين والنصارى، من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحا، إذا قلنا في معرض الذم فقل إن الذين آمنوا بألسنتهم ولم تؤمن قلوبهم، والذين هادوا والصابئين والنصارى، من آمن إيمانا حقا وصدق يقينا ببعثة النبي وبتوحيد الله سبحانه، فله أجر عند ربه ولا خوف عليه ولا هو يحزن. هذا التوجيه الأول. التوجيه الثاني أن ذلك قبل مبعث رسول الله، حكاية عن من كانوا قبل مبعث الرسول صلى الله عليه وسلم. الآية الثانية هي قوله تعالى ود كثير من أهل فاعفوا واصفحوا حتى يأتي الله بأمره. وقد تقدم أن العفو له مواطن والمؤاخذة لها مواطن، القول الحسن له مواطن والقول دون ذلك له مواطن. لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، من العلماء من قال ما زالت باقية، وهي كلمة كرهها الله، كما بين النبي في عدة أحاديث كراهيته لبعض الكلمات ولبعض الأسماء، كان يقرأ بعض الأسماء ويقرأ بعض الكلمات، وكان ينهى عنها صلى الله عليه وعلى آله وسلم. نعم. إذا عندك أي تعقيب؟ شكرا لكم شيخ. سؤال للشيخ عبد السلام في حديث، عذرا سنخرج شيئا ما حتى لا أنسى، قصة العرانيين، قصة العرانيين، تعرفون قصة العرانيين يا أخوة؟ لأن سأت الكلام عليها في الناس خلال المنسوق أيضا. هل ثبتت لفظة الأبوال أمرهم أن يشربوا من ألبانها وأبوالها أم لم تثبت؟ ثبتت. هل ثبت أن النبي سمل أعين الرعاة لأنهم سملوا عين الراعي أم لا؟ طيب أرجوك أن تراجع هذه اللفظة، إن النبي سمل أعينهم لكونهم سملوا أعين الراعي، تراجع هذه اللفظة، لأن حينئذ لأن هذه الآية متجهة إلى القول بالنسخ أيضا أنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، فبعض العلماء يقول منسوخة وبحديث النهي عن المثلى، النهي عن المثلى، وسيأتي الكلام عليها إن شاء الله. ما أنا أقول لذلك، ما هو التعليل بأنه سمل أعين الرعاة لأنهم سملوا عين الراعي، هم سملوا عين الراع، هم عفوا النبي سمل أعينهم أو سمر أعينهم، فراجع هذه اللفظة من ناحية الصحة والضعف. سؤال ذو أهمية أيضا، لأن إخوانك يشدون الرحال إلى مرسى مطروح، ولا يحزن منا أهل مرسى مطروح من أجل قد يقف الشخص حائلا دون التجارات، تجارات ألبان الإبل هنالك يعني. فالسؤال هل أولا ما معنى كلمة اجتووا المدينة؟ ما المرض الذي اشتكى منه العرانيون؟ هو يجيب، عارف كلكم ستقول الاستسقاء، هو يقول لا. ما المرض؟ هل ثبت بالدليل الصحيح بيان نوع المرض؟ هل بين المرض الذي اشتكى منه العرانيون ومن ثم وصف لهم هذا الدواء؟ لفظة عظمت بطونهم لفظة ضعيفة شاذة، لفظة ضعيفة شاذة يقوله عبد السلام ابن منصور من المنصورة، صاحب بحث في أبوال الإبل وألبانها، وقد راجعته معه مع إخواني حفظهم الله تعالى. فإذا المرض لم نوضح نوع المرض الذي من أجله أمر الرسول العرانيين بالذهاب إلى إبل الصدقة. أسأل سؤالا، هل هم الذين طلبوا أن يخرجوا مع إبل الصدقة أم النبي الذي أرسلهم؟ هم الذين طلبوا أن يخرجوا مع إبل الصدقة، لأن لا ستفرق في التوابع، ستفرق في التوابع. يعني أرجوك أن تحرر هذه اللفظة كرة أخرى، أنهم هم أنفسهم الذين طلبوا الخروج مع إبل الصدقة. واضح؟ يعني أتينا بلبن إبل هنا وشربناه لأننا توخمنا أو أصابنا برسام أو أي مرض، هل يلزم أن نذهب إلى البوادي لنشرب هنالك من ألبان الإبل في البوادي؟ هل الدليل يساعد على هذا أم لا؟ هذه جزئية تبحث فيها. بارك الله فيك، بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. من المشركين